خط القلم أو ما حد الحادي وما ترنم أو ما حد الحادي وما ترنم سيد الأمم وسلم الله صلى عليه ربنا وسلم الله كم أهواك كم الله كم أهواك كم حبك تملك مهجتي وخيم الله حبك تملك مهجتي وخيم الله سيد الأمم الله سيد الأمم صلى عليه سلم الله صلى عليه ربنا وسلم الله أطهر العالم الله أطهر العالم طه الحبيب المصطفى المعظم الله الحبيب المصطفى المعظم الله سيد الأمم الله سيد الأمم صلى عليه ربنا وسلم الله صلى عليه ربنا وسلم الله يا مولي الكرم سيد الأمم الله سيد الأمم صلى عليه ربنا وسلم الله صلى عليه ربنا وسلم الله اشفي ذا الساقم الله اشفي ذا الساقم بجاه طه المصطفى المكرم الله بجاه طه المصطفى المكرم الله سيد الأمم الله سيد الأمم صلى عليه ربنا وسلم